ركبتيه بيديه ولا يتعب بسرعة ثم قد لا يطمئن، لا سيما إذا كان إنسان ثقيلا. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية ثم يجلس مختلفا ويداه على حقبيه يقبل.